لجلال ذاتك فالجميع يطيع أنت العليم أنت العليم بنا أنت العليم بنا وأنت سميع سبحانك اللهم يا رب الورى سبحانك اللهم يا رب الورى يا خالق الأكوان أنت بديع هذه الآيات تشهد كلها هذه الآيات تشهد كلها لك أنت يا الله لك أنت يا الله لك أنت يا وتسبح الآيات باسمك دائما فإليك ترجع كل